بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو أول المجالس الثلاثة والدروس الثلاثة التي سنتدارس فيها سويا وإياكم هذا المتن ضمن الدورة العلمية المنهجية المقامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمتن الذي بين أيديكم تيسير الوصول أو سلم الوصول لكل من يرقى إلى الأصول، الذي سنتدارسه موزعا على ثلاثة مجالس. هذا أولها. هذا النظم الذي نظم فيه صاحبه رحمة الله عليه مسائل من علم أصول الفقه يسيرة وجيزة وافية بالغرض للمبتدي تحقق هدفها من تأسيس القواعد الأولى للمتعلم في هذا الفن. وبين يدي دراستنا للمتن وقراءتنا لأبياته ها هنا نقاط ثلاثة هي مدخل لهذا المتن الذي بين أيدينا. المدخل أو النقطة الأولى فيما يتعلق بالمصنف الناظم رحمه الله هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد الحكمي من آل مطير الحكمي اليمني، عاش رحمه الله بين سنتي 888 ووفاته سنة 959 للهجرة. فهو إذن من علماء أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر. عاش رحمه الله ناشئا في بيت مطير من أهل اليمن، بيت علم في تهامة والمخلاف السليماني. هذا البيت آل مطير وجد فيه عدد من العلماء أحصاها بعضهم إلى 19 إماما عالما فقيها محدثا حافظا، كلهم من بيت واحد وسلالة واحدة. كان أولهم عيسى بن مطير الجد الذي ينتسبون إليه في القرن السابع، هو الجد الخامس للناظم إبراهيم بن عمر رحمه الله. فمنذ القرن السابع جدهم عيسى بن مطير المتوفى سنة 680 للهجرة عرف بيت مطير الحكمي في اليمن بوراثة العلم والفقه والاهتمام بالعلوم الشرعية جملة، وكانوا على مذهب الإمام الشافعي. فالناظم إذن أبو إسحاق إبراهيم بن عمر فقيه شافعي متفنن في النحو والتفسير والأصول والحديث والأدب، تولى القضاء وانتهت إليه رئاسة الفتوى رحمة الله عليه. النقطة الثانية المتعلقة بالمنظومة التي سنتدارسها تقع في 99 بيتا لا غير، مختصرة موجزة. ما التزم الناظم ما نص لا في نظمه ولا في شرحه على النظم لم يلتزم نظم متن بعينه وعده أصلا لهذا النظم. هو لم يلتزم متنا بعينه، لم يصرح ولم يشر، لكن النظر في المتن ودراسته يقول إنه أقرب ما يكون إلى نظم ورقات إمام الحرمين الجويني على غرار ما صنع الفقيه العمريطي المصري الشافعي رحمه الله في منظومته الشهيرة منظومة الورقات. لكن عند المقارنة ستجد أن متن سلم الوصول الذي نتدارسه والذي رتبه على الورقات وأتى بمسائله وتفريعاته وترجيحاته، وإن لم يلتزم أو يصرح أنه نظم الورقات لكنه مشى على منواله وأتى بمسائله تباعا، هي أقصر من نظم العمريط الذي تجاوز 200 بيت، وهذه دون النصف في 99 بيتا. فمن أراد أن يحفظ نظما للورقات فهذا أقرب وأيسر تناولا، هو أيضا أسهل في تناول العبارة، غير أن العمريط أوسع من حيث إيراد التعريفات وضرب الأمثلة، وهذا قد خلا منها. النقطة الثالثة في هذا التعريف بين يدي هذا المتن والنظم ذكر الشروح التي يمكن أن يفيد منها طالب العلم ويرجع إليها أحدكم للاستفادة من شروح هذه المنظومة الوجيزة القصيرة. أول الشروح وأولاها شرح الناظم نفسه رحمة الله عليه، وسماه الدرة الموسومة في شرح المنظومة، الدرة الموسومة في شرح المنظومة. شرحه شرحا مزج فيه بين عبارة النظم والشرح، فجعله شرحا مزيجا، أتى حجما وسطا اقتصر على ما أتى به في النظم مع زيادة بعض المسائل والتنبيهات والفوائد التي ضمنها في شرحه. الشرح الثاني هداية العقول إلى سلم الوصول، هداية العقول إلى سلم الوصول لشرح أحد أحفاد الناظم واسمه علي بن محمد ابن أبي بكر ابن إبراهيم ابن مطير الحكمي. علي بن محمد بن أبي بكر ابن إبراهيم. إبراهيم هذا الجد الثالث، والد جده هو الناظم، فهو إذن حفيده أو ابن حفيده بوجه أدق. كانت وفاته سنة 1041 للهجرة. هذا الشارح في هداية العقول حفيد الناظم علي بن محمد اعتنى بتراث جده، شرح هذه المنظومة في الأصول، ولجده أيضا نظم في العقيدة شرحه أيضا، ولجده الناظم صاحب المتن الذي ندرس كتاب في التفسير مات ولم يتمه رحمه الله، ابتدأ فيه من البقرة ووصل إلى الإسراء، فأتى حفيده هذا الشارح في هداية العقول وأتم تفسير جده وسماه الضنائن. الشرح الثالث للكتاب شرح سلم الوصول لسعيد بن نصاري ابن حسن الجندي القضاعي المشهور بالأنصاري، أيضا من علماء اليمن، توفي حديثا سنة 1417 للهجرة. سعيد بن نصاري ابن حسن الجندي القضاعي اشتهر بالأنصاري لكثرة اشتغاله بكتب القاضي زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله، من علماء القرن العاشر، وفاته سنة 1417 للهجرة. هذه الشروح الثلاثة، الدرة الموسومة شرح الناظم، وهداية العقول لحفيد الناظم، وشرح سلم الوصول لسعيد بن نصاري، ثلاثتها مطبوعة في كتاب واحد، وهي من مطبوعات دار المنهج. طبعت الكتب الشروح الثلاثة في كتاب واحد انتباعا، بدأت بالدرة الموسومة ثم بهداية العقول ثم بشرح سعيد بن نصاري، والشروح الثلاثة متقاربة، لكن لا شك أن شرح الناظم أولاها. الشرح الرابع المفيد أيضا في هذا النظم شرح المأمول، كتاب المأمول في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ سليمان بن خالد الحربي إمام مسجد بالزلفي، طبعته دار التدمرية سنة 1433 للهجرة، والكتاب مطبوع متوفر، ومتوفر أيضا حتى على الشبكة مرفوعا مصورا في عدة مواقع. هذه كلها يمكن أن يفيد منها طالب العلم في مسألة مراجعة النظم وشرحه. بقي أن نقول هذا المتن المتكون من 99 بيتا قريب التناول، من كانت له دراسة سابقة في علم الأصول سيجده قريب التناول، واضح العبارة، حلو النظم، سهل الفهم، ومن لم يكن له دراسة سابقة في الأصول أيضا سيجده مدرجا يسيرا سلسا يمكن أن ينقاد فيه. وكما تقرر أكثر من مرة أنه عندما نعمد إلى شرح متن سواء كان نظما أو نثرا في أي علم من العلوم، إن كان منظومة في التجويد، في الفرائض، في الأصول، في المصطلح، في أي باب، إن كان المتن مختصرا وأراد طالب العلم أن يدرسه فالمنهجية تقتضي أن يدرسه على اختصاره وإيجازه. المسائل التي ما تعرض لها المتن ليس يحسن التطرق إليها والاستطراد فيها، لأن الماء صاحب المتن لو أرادها لأوردها، ثم هو مختصر، إذن هي مرحلة في الطلب وخطوة في الطريق، ثم ستدرك التوسع في الخطوة الثانية والثالثة. ولهذا يا إخوة سنلتزم ما أورد الناظم رحمه الله، فما تركه سنتركه، وما تعرض له سنتعرض له، وما أتى إليه من المسائل من تعريف أو تقسيم سنقتصر في الدراسة على حدود ما اقتصر عليه الناظم رحمه الله تعالى. فنستعين بالله جل وعلا سائلين إياه التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا علما وفهما وسدادا وتوفيقا وهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نستعين به جل جلاله، ونصلي ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي علمنا ولاكتساب شرعه ألهمنا، علمنا التفريع والتأصيلا والحكم والعلة والدليلا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي زحزحنا عن الردى محمد وصحبه والآل، فهم نجوم في دجى الليالي. وبعد فالأصول خير مكتسب، وقد يكون كسبه فيما وجب، وهذه منظومة مختصرة في علمه نظمتها محررة تهدي إلى مطولات كتبه وتدخل العارف بها في حزبه سميتها بسلم الوصول لكل من يرقى إلى الأصول أبياتها كعدد الأسماء والحمد لله على النعماء ملتمسا من ربنا النفع بها ودعوة من كل من يطلبها وها أنا أشرع في المطلوب ليحصل الإسعاف بالمحبوب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علمنا ولاكتساب شرعه ألهمنا، علمنا التفريع والتأصيل أو فهمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل. بدأ رحمه الله بالتبرك باسم الله جل جلاله وبالبداءة بالحمد لله والثناء عليه بما هو أهله تيمنا وتبركا واقتداء بالكتاب العزيز وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في افتتاح مجالسه وخطبه بحمد ربه تبارك وتعالى. وكان أهل العلم ولا يزالون كما تعلمون يستفتحون المجالس والمدارس والكتب والمصنفات بهذا المدخل العظيم التماسا لفضل ربنا وبركته وتوفيقه وهداه. ثم كان في افتتاحه رحمه الله براعة استهلال كما يسميها أهل البلاغة، والمراد بها أن يضمن في مقدمته عبارات تشير إلى المقصود وإلى ما سيتطرق له على التفصيل. المنظومة في علم الأصول، فانظر ماذا قال: الحمد لله الذي علمنا ولاكتساب شرعه ألهمنا، فهمنا التعريف أو علمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل. الله جل جلاله يحمد على كل حال وعلى كل نعمة أنعم بها، والحمد لله ثابت في حياة العبد المسلم حالا ومقالا، وأن ينص من بين النعم على نعمة العلم لأنه في منظومة علمية، وخص العلم لأن الله جل جلاله امتن على عباده بالعلم والتعليم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وفي صدر الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولما أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وامتن عليه قال: وعلمك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم والتعليم نعمة امتن الله بها، وأهل العلم لا يجدون في حياتهم وأعطيات ربهم عليهم في دنياهم شيء بعد الإسلام أشرف ولا أعظم ولا أفضل من العلم الذي فتح الله لهم أبوابه. يعني إن كنت تحمد الله على ما أنعم به عليك يا طالب العلم فاعلم أن من أجل ما تحمد الله عليه بعد الهداية إلى الإسلام هو التوفيق لطلب العلم، فافتح عينيك فأنت أمام نعمة عظمى. وهكذا كان أهل العلم لا يزالون يستشعرون إذا قال أحدهم الحمد لله أو إذا حمد ربه بقلبه ولسانه وأفعاله أن يستشعر أن من أجل النعم التي ينطلق بها الحمد من قلبه وجنانه شعوره بنعمة التوفيق لطلب العلم. إن كان ملتحقا بدراسات نظامية ومعاهد وجامعات ودراسات وحلقات فهذا والله من جليل الخير والنعم. وحسبكم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهي أمارة خير وإرادة خير من الله بعبده جل جلاله. ثم قال: علمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل، لأنه يتكلم عن مسائل علم الأصول، فذكر التفريع والتأصيل لأن القاعدة الأصولية يبنى عليها فروع فقهية. ثم قال: والحكم والعلة والدليل، شغل الأصول ومسائله تدور حول هذه. دليل تبحث فيه لتستنبط حكما، والحكم الذي تستنبطه من الدليل تبحث عن علته لإمكان التفريع عليه والتخريج والقياس. فعاد صنعة الأصول تدور حول هذه المعاني، فانظر كيف أوجزها ببراعة وضمنها في بيت المقدمة في طي حمده لله سبحانه وتعالى. قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني دائما أبدا، على الذي زحزحنا عن الردى محمد وصحبه والآل، فهم نجوم في دجى الليالي. وبعد، فالأصول يعني علم أصول الفقه خير مكتسب، وقد يكون كسبه فيما وجب. هل يجب دراسة علم الأصول؟ هو يقول قد يكون، قد يكون كسبه فيما وجب. الأصل في العلوم يا كرام في العلوم الشرعية ما حكم تعلمها؟ فرض كفاية. وقد يكون كسبه فيما وجب، يعني قد يجب عينا وقد يجب كفاية. فالعلوم الشرعية واجب تعلمها، في الجملة هي على الأمة فرض كفاية، فعلى من يكون واجب عين أو فرض عين؟ المجتهد تعلم. نعم، فرض عين على فئتين، على من شرع فيه على القول بأن الشروع في فروض الكفايات يوجب الاستمرار فيها، بل الحنفية والمالكية على أن الشروع في المندوبات يوجب الالتزام، ويستدلون بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فمن شرع في أمر مستحب وجب عليه إتمامه ويأتم بإبطاله، وإن كان مما يقضى وجب قضاؤه. ومن باب أولى أن تكون الأمور ما فوق المستحبات في فروض الكفايات. والفئة الثانية التي يجب عليهم تعلم العلم وأخذه وتحصيله هم أهله، يعني طلبة العلم، ومن يتعين عليه التعلم، من كان طالب علم في ناحيته وبلده وقريته وإليه يرجع الناس ويستفتون ويتعلمون، يجب عليه أن يتعلم ليعلم. قال رحمه الله: وهذه منظومة مختصرة في علمه. الضمير يعود إلى ماذا؟ الأصول. نظمتها محررة تهدي إلى مطولات كتبه، يعني ما في الأبيات من مسائل وإن كانت مختصرة محررة فإنها تقود إلى ما في الكتب المطولات. كيف تقود إليها؟ لأن العلم يؤخذ درجة درجة، ويبدأ بصغاره قبل كباره، فمن تدرج أمكنه بهذه الدرجات الصغار أن ينتقل إلى الكبار. قال: تهدي إلى مطولات كتبه وتدخل العارف بها في حزبه، يعني من عرفها سيدخل في حزب أهل هذا العلم المختصين به. سميتها بسلم الوصول لكل من يرقى إلى الأصول. أبياتها كعدد الأسماء، أي أسماء، أسماء الله الحسنى. كم أسماء الله الحسنى؟ 99. ما الدليل؟ ما الدليل؟ إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. الصحيح أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر بعدد، والدليل عليها الحديث النبوي المعروف: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كم من الأسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده؟ الله أعلم. فأسماء الله لا تحصر، فكيف نفهم الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها؟ نفهم أن الأسماء التي رتب عليها الفضل في الحديث 99 من أحصاها، وليس معنى الحديث أنه ليس لله غيرها من الأسماء. كما تقول: عندي 100 ريال، من وجدها فهي له. هل معنى أنك لا تملك سوى 100؟ لا، أنت تقول من وجدها، فأنت علقت الحكم بها. قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإذا نظم أبيات المنظومة بعدد الأسماء الحسنى، المقصود المراد بها المشار بها في الحديث 99. قال: أبياتها كعدد الأسماء، والحمد لله على النعماء، ملتمسا من ربنا النفع بها، ودعوة من كل من يطلبها. وها نحن ندعو له رحمه الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكتب الله له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يجعله له من العلم الممتد أثره ونفعه وأجره وحسناته. ونسأله عز وجل كذلك لأنفسنا فهما وسدادا وتوفيقا، وأن يجعله لنا من العلم النافع والعمل الصالح. قال: وها أنا أشرع في المطلوب ليحصل الإسعاف بالمحبوب. قال رحمه الله في شرحه، وهو يريد الشروع في شرح أبياته، قال: وتركت الكلام على الديباجة. ما الديباجة؟ المقدمة، ما تطرق لها. قال: وتركت الكلام على الديباجة إذ ليس في ذلك كثير حاجة، ليس فيها مسائل، وتجاوزها ودخل مباشرة رحمه الله في شرح الباب بعدها. نعم. قال: تعريف الأصول: أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية. هذا تعريف الأصول. أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية، خففت الياء مراعاة لوزن البيت. أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية. ثلاثة أشياء يا شباب هي مكونات علم الأصول. كل كتب الأصول سواء كانت مختصرة في جزء أو مجلد أو كانت مطولة تقع في أجزاء ذوات عدد، كل المسائل تدور حول ثلاثة قضايا: القضية الأولى الأدلة الإجمالية، والقضية الثانية كيفية الاستفادة منها، والقضية الثالثة حال المستفيد. المقصود بالأدلة الإجمالية ما يقرر في علم الأصول ما يصلح أن يكون دليلا في الجملة، يعني أن تقول القرآن دليل، القراءة السبع المتواترة حجة، القراءة الشاذة حجة، أن تقول السنة إن كانت آحادا فهي حجة في العقائد، خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة، ثم تقول خبر الواحد إذا عارض القياس أو القواعد العامة أيهما يقدم. هذه القواعد الأصولية هي أدلة إجمالية، أدلة إجمالية بمعنى أنها تصلح أن تكون دليلا في مسائل الفقه. دليل إجمالي يعني أنا لا أتكلم عن دليل تحريم نكاح الأم على وجه الخصوص، ولا أتكلم عن دليل تحريم بيع العينة، ولا أتكلم عن تحريم بيع النداء الثاني بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ولا أتكلم عن حكم الصلاة النافلة بعد صلاة العصر، لا يتكلم عن المسائل الجزئية. أدلة إجمالية يعني ما يصلح أن يكون دليلا في الجملة. هذا شطر علم الأصول، هذا القدر من المسائل. فيقول لك الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة متفق عليها، وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وهكذا أدلة مختلف فيها. ثم يعطيك أنواعا في الإجماع، ما هو حجة، الفرق بين الإجماع الصريح والسكوتي، وينتقل بك إلى مسائل في السنة ومسائل في القياس وأركانه. كل هذا تعليم في الشطر الأول من علم الأصول وهو الأدلة الإجمالية. ما هو الشطر الثاني؟ كيفية الاستدلال، كيفية الاستفادة من تلك الأدلة. القرآن دليل وهو سور وآيات، والسنة دليل وهي أحاديث وجمل وبينات. كيف تكون دليلا؟ كيف أستدل؟ القرآن والسنة بلسان عربي مبين، فيها ألفاظ أسلوب عرب ولغة يفهمها العرب، ولها دلالات، فيها أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين. هذه القواعد في تلك القسم، في ذلك القسم من علم الأصول، هي كيفية الاستدلال. طيب أنا فهمت أن القرآن دليل وأن السنة دليل، يقول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. كم مسألة فقهية سأستخرج من الحديث، وفيه عموم وخصوص، وفيه تخصيص، وفيه علة أشار إليها الحديث، وهل يمكن القياس على ما عداها، وفيها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أرأيت هذه المصطلحات تدخل في الشطر الثاني من علم الأصول. ما هو؟ كيفية الاستفادة. يعلمك في الأصول ما معنى مفهوم، ما معنى منطوق ومعنى مفهوم، ما معنى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ما معنى أن يكون مفهوم الموافقة بدرجتين ومفهوم المخالفة بأنواع تصل إلى سبعة. هذه أدوات هي في الشطر الثاني، كيفية الاستفادة. القسم الثالث من علم الأصول أو القضية الثالثة حال المستدل أو حال المستفيد. من هو المستدل بالأدلة الشرعية؟ الفقيه والمجتهد والإمام والفقيه والعالم. غالبا ما تختم كتب الأصول بتلك الأبواب، ما هي؟ الاجتهاد والتقليد والفتوى والمفتي والمستفتي، وشروط هذا ومسائل تتعلق بتكرر الفتوى وتكرر المسألة، وماذا يلزم المستفتي وأدابه. تلك المسائل تأتي في خاتمة كتب الأصول. قالوا لأن لما تكلمنا عن الأدلة وعن كيفية الاستدلال ينبغي أن تتكلم عن صفة الذي يشتغل عليها وهو الفقيه والمجتهد، فختموا تلك بذلك الجزء. هذا الجزء الأخير يا شباب ليس من صلب علم الأصول، هو تتمة له، لكن جرى ذكره دائما في هذا القسم وإيراده عليه، وجعلوا مسائله جزءا من هذا العلم، واعتبروه أيضا على أنه ممن يتوقف عليه استفادة الأحكام. ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع جعل كيفية الاستدلال وحال المستدل من صفات الأصول، ثم إن الكلام عن المستدل وعلى الفقيه والمجتهد، ذكر بعض الأصوليين وصرحوا بأنه ليس من صلب علم الأصول، هو تتمة، لكن صلب العلم يتوقف على الشيئين الآن في ذكرهما. ولهذا نقل الزركشي والسيوطي عن ابن دقيق العيد قوله رحمه الله: لو اقتصر في تعريف أصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى، ويكون حال المستدل كالتابع والتتمة، لكن جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا فأدخل فيه جزءا. إذن هو ليس من صلبه لكنه تتمة له ولا إشكال. هذا تعريف الناظم رحمه الله. أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية، هكذا عرفها عدد كالبيضاوي وإمام الحرمين والرازي والآمدي، أن أصول الفقه تدور على هذه الثلاثة. للفائدة، هنا خلاف بينهم في تعريف الأصول حتى في تعريف الفقه عموما. يا شباب، إذا سئلت عن تعريف علم الفقه، الأصول، التفسير، المصطلح، هل ستقول هو الأحكام، هو القواعد، هو المسائل، أو تقول هو العلم بالقواعد أو معرفة القواعد؟ يعني عرفنا الأصول قبل قليل بماذا؟ الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. هل أصول الفقه هو الأدلة والكيفية وحال المستدل، أو هو العلم بهذه الأدلة وبكيفية الاستفادة منها وبحال المستفيد؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ما الفرق أولا حتى نقول أيهما أولى؟ ما الفرق بين أن أقول تعريف الفقه هو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أو تقول الفقه هو معرفة الأحكام؟ الفقه هو الأحكام أو هو معرفة الأحكام؟ قد لا يبدو في بادئ النظر كبير فرق. الفقه هو الأحكام أو معرفة الأحكام؟ معرفتك بالشيء أو علمك بالشيء هذه صفة للمتعلم. إذن أنا أعرف العلم، أنا أعرف العلم من حيث هو علم، أم أعرف مسائله ومحتواه؟ قد يقول قائل: طيب وما الفرق؟ لا في فرق. هما اتجاهان يا شباب لأهل العلم، ليس في تعريف الأصول فقط، في تعريف الأصول، في تعريف الفقه عادة يمشون على هذه الطريقة. هل الأدلة نفسها هي الأصول أو معرفة الأدلة؟ ابن الحاجب والبيضاوي، ابن الحاجب عبر بأنه العلم، لكن القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والرازي وابن دقيق العيد عرفوا العلم أو علم الأصول بأنه الأدلة الإجمالية. لما؟ طيب، نحن لو قلنا إن الأصول هو الأدلة، طيب فإذا وجد من يعلمها فهو أصولي، وإذا ما وجد من يعلمها يبقى العلم قائما. لكن لو قلت إن العلم هو معرفتنا بهذه الأشياء، فافترضنا أن بلدا لا يوجد من يعرف هذه الأشياء، فهل عدم وجود من يعلمها يسبب عدم العلم؟ لا، العلم باقي سواء وجد من يعلمه ويعرفه أو من لا يعلمه. فيفضلون إخراج لفظة العلم أو المعرفة من التعريف، فقط هذا للاستفادة. نعم، تعريف الفقه. والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. انتقل رحمه الله إلى تعريف الفقه، إما لأنه جزء في اسم أصول الفقه، أو لأنه ثمرة للأصول وفرعه الذي يبنى عليه. والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. لما عرفوا الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، قيود معرفة الأحكام الشرعية، ولما يقول أحكام شرعية ليخرج غيرها، فالأحكام اللغوية والرياضية والعقلية ليست فقها. الأحكام الشرعية قد تكون عقائد وقد تكون فقها عمليا، فقالوا الأحكام الشرعية العملية، ثم قالوا المكتسبة لتدل على ما هو متعلق بأفعال العباد المكلفين لا بغيرهم، من أدلتها التفصيلية، لأن الفقه لا يسمى فقها إلا إذا عرف الحكم بدليله، ومعرفة بعض المسلمين لأحكام بعض المسائل لا يسمى فقها وإن كان يعرف صفة الوضوء والصلاة ونحو ذلك. فتعريفهم بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية أوجزه الناظم رحمه الله بقوله: والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. هل لا يدخل في الفقه إلا ما كان مدركا بالاجتهاد؟ هذا وجه من وجوه الانتقاد للتعريف، لأن بعض أحكام الفقه لا اجتهاد فيها، فيها إجماع. أليس من الفقه وجوب الصلوات الخمس المفروضة؟ أليس من الفقه أن الفجر ركعتان، أن الفجر ركعتان والظهر أربع، هذه لا تحتاج إلى اجتهاد، هذه أدلة، هذه مسائل مجمع عليها. وكذلك حل البيع في أصله وتحريم الربا، هذه مسائل إجزاء إذا برئت الذمة وسقط التكليف بها. وفي المعاملات متى يقال بيع صحيح ونكاح صحيح وطلاق صحيح؟ إذا ترتب الأثر عليه. في البيع إذا ترتب الأثر، يعني أن ينتقل ملك السلعة من البائع إلى المشتري وملك الثمن بالعكس. ومتى يقال نكاح صحيح؟ إذا ترتب أثره فحل للزوج وطء الزوجة، هذا عقد صحيح لترتب أثاره عليه. قال رحمه الله: وإن يكن على الشروط اشتملا فنافذ صح، يعني فهو نافذ صحيح، سواء كان في عقد في عقود معاملات أو كان في عبادات. قال: وإن لم يشتمل على الشروط ولم ينفذ ولم يكن صحيحا فهو باطل ويسمى فاسد، وهو عند الجمهور مترادف إلا الحنفية فيفرقون بين البطلان والفساد. نعم. تصور المعلوم فيما هو به علم وإلا فهو جهل فانتبه. هذه مصطلحات منطقية جرت عادة عدد من الأصولين إيرادها، والناظم تبع فيها إمام الحرمين في الورقات، فإنه لما عرف تلك المصطلحات الأصول والفقه، وعرف الواجب والمندوب والمكروه والحرام والصحة والبطلان، عرف العلم والجهل والظن والشك والدليل والأمارة، فتبعه في إيراد تلك التعريفات على سبيل الإيجاز. ما تعريف العلم؟ قال: تصور المعلوم على ما هو به. تصور المعلوم، بعضهم لا يستحب أن تعرف في العلم تصور المعلوم، لأن معلوم مفعول من علم والعلم اسمه، واستخدام المعرف في التعريف أو جزء منه يسمى عندهم دورا، والدور في الحدود والتعريفات مرفوض، ويعتبرونه من عيوب التعريفات. كأن أقول لك ما هو البيت، تقول البيت الذي نسكن فيه، لا تعرف البيت بأنه البيت، ما تعرف المدرسة بأنها مكان الدراسة، استخدم لفظا آخر. فقال هنا تصور المعلوم، يعني إدراك ما من شأنه أن يعلم فيما هو به، يقصد مطابقا للواقع الذي هو عليه. فأن تتصور الشيء وتحكم به حكما جازما، يعني مثلا علمت أن البارحة كانت ليلة مطيرة، فإن قلت نعم علمت ذلك، إذن أنت تصورت شيئا على ما هو به في الواقع. فإن قلت لك تصورت أن الشمس كسفت اليوم، فإن قلت نعم، هل هذا علم؟ لا، لأنه خلاف الواقع. فما لم يكن تصورك للشيء مطابقا للواقع لا يسمى علما. إذن أن تتصور الشيء وأن يكون مطابقا للواقع فهو علم. طيب، فإن لم تتصور الشيء، يعني سألتك هل أمطرت البارحة، فتقول ما أدري، هل هذا علم؟ هذا جهل. فإذا قلت لك هل كسفت الشمس، فقلت ما أدري، هل هذا علم؟ لا، هذا جهل. طيب قلت لك هل كسفت الشمس، فقلت بكل ثقة نعم وهي ما كسفت، جهل مركب. هذا جهل مركب. قال رحمه الله: تصور المعلوم فيما هو به علم وإلا فهو جهل فانتبه. وإلا إيش يعني؟ إن لم يحصل تصور أو حصل تصور خلاف الواقع، لأنه في العلم قال تصور المعلوم فيما هو به، فما الجهل إذن؟ إما عدم تصور المعلوم، أن أسألك عن شيء فتقول ما أدري، أو تجيب معتقدا خطأ عن علمك بالشيء خلاف الواقع. وإلا يعني إما عدم التصور فهو الجهل البسيط، أو تصوره بخلاف الواقع فهو جهل مركب. نعم. والعلم إن لم يفتقر إلى نظر ضروري كما بسمع وبصر، وغيره مكتسب، والنظر في كل مطلوب هو التفكر، ليحصل الدليل فهو المرشد إلى المراد فإذا يعتمد. ثم الذي يحصل بالتصور بغير جزم فمؤدى النظر، تردد فراجح الأمرين، ظن وشك مستوي الوجهين. والعلم إن لم يفتقر إلى نظر ضروري كما بسمع وبصر وغيره مكتسب. العلم درجتان أو نوعان أو مرتبتان، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري الذي تجد نفسك مضطرة للتصديق به وقبوله، قال كما بسمع وبصر، الشيء الذي تراه بعينك أما يقع عندك العلم به؟ أبصرت المطر ينزل وسمعت صوت الرعد يزمجر، هل حصل عندك علم بنزول المطر أو ما حصل؟ حصل. صليت خلف الإمام وسمعت وقرأ سورة النبأ، حصل عندك العلم به أو ما حصل؟ حصل. هذا العلم ماذا يسمى؟ ضروريا. لماذا سموه ضروريا؟ لأن النفس مضطرة إلى قبوله والتصديق به ضرورة، ليس لك اختيار أن تقبل أو لا تقبل، أن تصدق أو لا تصدق. العلم يقع ضرورة. يقابل هذا العلم العلم الآخر النوع الثاني الذي لا يحصل إلا بنظر. معنى النظر هنا البحث عن دليل والتفكر والتأمل حتى تصل إلى النتيجة بالعلم به، يسمى علما نظريا. العلم الضروري يحصل بإحدى الحواس، العلم الضروري إما بالسمع أو بالبصر أو الشم أو بالذوق أو الشم أو اللمس، هذه الحواس، ويلحق بها الخبر المتواتر فإنه يفيد العلم ضرورة. طيب ما عدا ذلك؟ يعني علم بلغك قرأته في كتاب، وصلتك رسالة في جوال، قالوا لك حصل كذا، مات فلان، صار كذا، هل هذا يحقق علما؟ الجواب لا، يحتاج إلى إثبات ودليل. الإثبات والدليل إن ارتقى عندك إلى القطع فهو علم. ركز معي، العلم النظري يفتقر إلى ماذا؟ إلى نظر. ما النظر؟ البحث عن دليل. الدليل إن كان قويا أفادك عندك القطع والجزم واليقين يسمى هذا دليلا وحصل عندك علما كالخبر المتواتر، وإن لم يرقى إلى ذلك كان ظنا. يعني قالوا لك، ونعود إلى مثال المطر، يقال لك مثلا أصاب المدينة في جهة من جهاتها عصر اليوم مطر غزير ونزل معه البرد، وفي ناحيتك أنت ما رأيت شيئا، قد تصدق وقد لا تصدق، قد يحصل عندك العلم وقد لا يحصل. أرفق لك صورا ورأيت المكان وعرفته بجوار جبل أو منزل أو بناية أو طريق، يقع عندك تردد، قد يكون هذا بالأمس وليس اليوم، قد يكون هذا قبل أسبوع وقبل شهر. لاحظ درجات اليقين تبدأ ترتقي، مجرد الخبر كان، مجرد الخبر من غير أي برهان ودليل كان ظن، يبدأ الظن يقوى شيئا فشيئا، فإن حصل به درجات من اليقين وصل عندك إلى العلم فتجزم، وإذا بك ترسل الرسالة ذات إلى آخر كأنك كنت في المكان، تقول نزل المطر في مكان كذا وخرج البرد وسالت السيول، هل رأيته؟ لا ما رأيته. هل كنت تحت المطر؟ فكيف تجزم؟ بلغ عندك من الأدلة ما أفاد القطعة، وهذا ممكن أيضا إذا ارتقى، أو أرسل لك ثقة من المكان نفسه أنه كان حاضرا وصور لك وأثبت لك ونحو هذا. فالمقصود أن ما عدا العلم الضروري يسمى نظريا. قال رحمه الله وغيره مكتسب. المكتسب أو يسمى العلم النظري، كيف يكتسب؟ كيف يحصل عندك العلم إن لم يكن ضروريا؟ بالنظر والاكتساب. قال والنظر في كل مطلوب هو التفكر ليحصل الدليل. إذن النظر هو البحث عن دليل. ما الدليل؟ قال وهو المرشد إلى المراد فإذا يعتمد. ما الدليل؟ قال المرشد إلى المطلوب. في القرآن والسنة في الأحكام الشرعية ما الدليل؟ آية أو حديث أو إجماع أو قياس أو كذا أو كذا. في الأمور الدنيوية في البيع والشراء في النكاح في الأخبار ما الدليل؟ كل شيء له دليله بحسبه. لو أردنا تعريفا جامعا للأدلة الشرعية والدنيوية والهندسية والطبية والفلكية، ما تعرف الدليل؟ المرشد إلى المطلوب. مطلوبك ماذا؟ إثبات وقوع زلزال أو بركان؟ مطلوبك مثلا إثبات صحة معلومة في الهندسة أو في الفلك؟ هذه كلها تبحث فيها عن أدلة، ولكل شيء دليل بحسبه، كل ذلك يسمى دليلا. التعريف الجامع له ما هو؟ المرشد إلى المطلوب. قال ثم الذي يحصل بالتصور بغير جزم بل مؤدى النظر تردد، فراجح الأمرين ظن وشك مستوي الجنبين أو الطرفين. التصور عند المناطق، حصول التصور في الذهن من غير حكم، وإن شئت فقل معرفة المفردات دون نسبة الحكم إليها. حصول التصور للشيء معرفتك بمعنى المفرد دون نسبة الحكم إليه يسمى تصورا، فإن حكمت عليه سمي تصديقا. يقول الذي يحصل بالتصور بغير جزم بل بمؤدى النظر تردد، فراجح الأمرين ظن وشك مستوي الجنبين. أي قضية تقع في نفسك في علمك في عقلك لا تخلو عن أحد المراتب الثلاثة، إما أن يقع عندك الجزم بها فهذا يقين وهذا علم، كعلمك بأن الله واحد وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، وأن القرآن كلام الله، وأن الزنا حرام، وأن الربا حرام، وأن البيع حلال، وأن طلب العلم فضيلة، هذه كلها حصل عندك بها العلم. طيب ما دون ذلك، عندما يقع لك الخبر أو التصور لأمر لا يترجح عندك أحد كفتيه فأنت متردد، ما كان عندك دليل تجزم به، لكن مؤدى النظر قادك إلى احتمال الطرفين. احتمال الطرفين هنا تردد يسمى شكا. إذن ما الشك؟ نعم، هو الإدراك الذي يتساوى فيه الطرفان من غير ترجيح لأحدهما. فإن ترجحت إحدى الكفتين فالراجح ظن والمرجوح وهم. إذن المراتب كالتالي: ظن، فشك، فوهم. لماذا كان الظن أعلى؟ لأنه مع وجود الاحتمال لكنه مرجوح. ولماذا كان الشك أدنى؟ لأن الاحتمال الموجود فيه بين الطرفين لم يترجح أحدهما على الآخر. خذ مسألة ليست شرعية، لو سألتك هل أمطرت البارحة وأنت سمعت خبرا بالإثبات وخبرا بالنفي ولم يترجح عندك شيء، إذن أنت في شك. فإن ترجح عندك نزول المطر أصبح نزول المطر عندك ظنا وعدم نزوله وهما، فستقول لمن أرسل لك رسالة يفيد بنزول المطر البارحة تقول أظن كلامك صحيح، وتقول للآخر وهمت، لأنه نفى وأنت يغلب على ظنك أن نفيه ليس في محله. إذن مجرد وجود الاحتمال لقضية والتردد بين أمرين ينزل المسألة عن العلم فلا تجعلها يقينا، فتنزل عن العلم. فإن كانت المسألة متساوية الطرفين فشك، وإن ترجحت إحدى الكفتين فالراجح ظن والمرجوح وهم. قال رحمه الله: ثم الذي يحصل بالتصور بغير جزم بل مؤدى النظر تردد، فراجح الأمرين ظن وشك مستوى الجنبين. الذي يشار إليه أيضا هنا يا كرام أنه يعني مجرد حصول الشك بين التردد والتردد بين طرفين، هذه طريقة الأصوليين أن تقول ظن وتحته شك وتحته وهم، لكن الفقهاء أغلب الإطلاق عندهم على الشك غير الجازم، سواء كان راجحا أو مرجوحا. مجرد وجود التردد يسمونه شكا، يقول إذا شك في الصلاة، إذا شك في الطواف، يقصدون بالشك مجرد الإطلاق على غير الجازم، راجح ومرجوح كل يسمى عندهم شكا، ثم يعطونك ما الحكم الذي ينبني عليه. ولهذا فالظن والشك عندهم مترادف، ولا يعتبرون الظن بمعنى الترجح، يقول فإن غلب على ظنه كذا. نعم. قال الناظم رحمه الله: الأدلة، أدلة الأصول، هذا آخر ثلاثة أبيات نختم بها مجلس الليل إن شاء الله. نعم. أدلة الأصول قالوا أربعة: كتابنا والسنة المرتفعة، كذلك الإجماع والقياس، فلهما في شرعنا أساس. وبعدها قال: بالاستصحاب، للأصل فيها معظم الأصحاب. أدلة الأصول قالوا أربعة، يعني الأدلة المتفق عليها بين الأصوليين أربعة: كتابنا القرآن، والسنة المرتفعة إما أن تقول قصد بالمرتفعة هنا المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي السنة في اصطلاح المحدثين، أما الموقوفة على التابعي أو الصحابي فسواء سميتها سنة في حكم الرفع مجازا أو كانت دون ذلك فليس المقصود بها هنا، أو تقول أراد بالمرتفعة هنا وصف السنة الشريفة بأنه عموما محل رفعة في قلوب المسلمين لعظم شأنها كونها مصدر التشريع. قال كذلك الإجماع والقياس فلهما في شرعنا أساس، الإجماع ثالث الأدلة والقياس رابع، هذا مجرد تعداد وإلا فسيأتي بيان لكل دليل من هذه الأدلة على التفصيل. فالأدلة الشرعية المعتبرة كم يا كرام؟ أربع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، تفاصيل هذا ستأتي لاحقا. الأدلة الأربعة يقولون أدلة متفق عليها، والحق أن الكتاب والسنة والإجماع لا يختلف فيه أحد من علماء الإسلام ولا شيء من مذاهبه المعتبرة، لكن القياس فيه خلاف، والمخالف فيه هم الظاهرية فإنهم لا يعدون القياس دليلا، فكيف يقول الأصوليون الأدلة المتفق عليها ويجعلون معها القياس وفي القياس خلاف؟ إما أن تقول إن خلاف الظاهرية في الأصول غير معتبر فوجوده كعدمه، بمعنى أن خلافهم هنا لا ينظر إليه، إما أن تقول لأنه مكابرة يعني ينكرون القياس وفي الحقيقة يؤولون إلى العمل به ولو غيروا طريقته أو مسماه. فعلى كل حال خلاف الأصوليين مع الظاهرية في هذا الباب جدال عقيم، وإلا فأدلة الكتاب والسنة وصنيع الصحابة ووقائع كثيرة تشهد لصحته واعتباره. وإما أن تقول لأن خلاف الظاهرية فيه حادث وقد انعقد الإجماع قبله فلا يلتفت إليه، وليس المقصود إسقاط خلاف الظاهرية جملة وتفصيلا في الأصول والفقه، لكن في المسائل التي يصادم فيها المذهب المخالف للجمهور صريح الأدلة وإجماع الأمة. ثم قال وبعدها قال بالاستصحاب للأصل فيها معظم الأصحاب، وبعدها يعني يتلوه، يتلو هذه الأربعة. يقول الناظم في شرحه وبعدها يعني عند فقد الأربعة، بعدها يعني إن لم نجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا، بعدها في المرتبة يأتي دليل الاستصحاب، وسيأتي تفصيله أيضا، أن تجعل ثبوت حكم في الزمان الأول دليلا على ثبوته في الثاني، وهذا سيأتي تفصيله. الاستصحاب دليل معتبر وجعله هنا ضمن الأدلة المجملة العامة، قال فيها للأصل فيها معظم الأصحاب يعني معظم العلماء على اعتباره دليلا معتبرا وبعضهم لم يقل به. ومن درس منكم روضة الناظر لابن قدامة وجده يجعل الأصول الأدلة المتفق عليها أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، وما ذكر القياس، وجعل القياس معقول النص، يعني أن يكون الكتاب والسنة نصا لا داعي أن أثبت القياس دليلا هو تبع له، فيقول هو معقول النص، فالنص له منطوق ومفهوم وله معقول، منطوقه ومفهومه تدرسه في دلالات الألفاظ، معقوله هو القياس، فإذا قلت الكتاب والسنة دليل فالقياس تبع له، وهذا أقوى من أن تجعل القياس دليلا مستقلا. بعضهم يفهم صنيع ابن قدامة تضعيف للقياس وإخراج له من جملة أو من حزمة الأدلة المتفق عليها، وجعل ابن قدامة الدليل الرابع في المتفق عليه الاستصحاب، وجعله أيضا في الأدلة التي تجعل المسألة تابعة لأصلها وليست مستقلة عنها، وسيأتي مباحث دلالة الألفاظ لاحقا إن شاء الله في المجالس المقبلة تباعا. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم صرفنا من مجلسنا هذا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وعمل صالح ترضى به عنا يا أكرم الأكرمين، وأعنا على العلم والفهم والسداد والتوفيق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وفهما وتوفيقا وسدادا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.